وانتم بخير. رمضان تقريبا خلص والعيد على الأبواب. كما عودناكم في آخر كل موسم نقوم بشكر شخصية عامة قامت بعمل إيجابي في مجال معين. سأعرض معكم كده سريعا الذين شكرناهم في حلقات خواطر في المواسم الماضية. نقوم بشكر شخصية كان لها أكبر الأثر في نهضة الشباب المسلم في السنوات الأخيرة. هو رجل من خلال تعاملنا معه الشخصي وجدناه قدوة حية تمشي على الأرض، قدوة في تعامله مع الناس، قدوة في احترامه للمواعيد وهو عم الخليل هذه الأيام، قدوة في كيفية إنشاء المشاريع وإنجاحه. يسرنا اليوم أن نتقدم بالشكر والتكريم للدكتور طارق السوداني. الرياضيين الذين أثروا علي أنا شخصيا في فترة المراهقة أعتبره من أبرز الرياضيين السعوديين، له فضل كبير في إحراز أول بطولة كروية سعودية، صاحب أول هدف سعودي أولمبي في الأولمبياد في 84 وهو ماجد عبد الله. هو رجل أنتج لنا أول فيلم سينمائي عالمي يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل وظف إبداعه وحبه للإخراج السينمائي في إنتاج فيلم الرسالة. إنه الأستاذ المرحوم مصطفى العقاد. هذا الموسم نشكر شخصية إسلامية رائعة قامت برفع المعاناة عن آلاف الأسر الفقيرة عن طريق مشروع اسمه بنك الفقراء. بنك يسلف للفقراء أموال علشان يقيموا مشاريع صغيرة. الدكتور محمد يونس تحية كبيرة له ونشكره في هذا الموسم. من الأمور المميزة يعني للدكتور محمد يونس أنه هذه هي الوسيلة الأنسب لنصرته صلى الله عليه وسلم، أن يخرج لنا آلاف من المسلمين اسمهم محمد يقوموا بأعمال خيرة تجذب الناس. محمد يونس أخذ جائزة نوبل وظهر في الأخبار الغربية كلها تقريبا، كل القنوات المعروفة CNN وبي بي سي وغيرها أظهرته في الأخبار لما فاز بجائزة نوبل وذكرت مشروعه الرائع، وكثير من الغرب قلدوا مشروعه. وهذه هي النصرة. الغرب زي ما بيشوفوا عشرات من الناس مع الأسف اسمهم محمد يسيئوا إلى هذا الاسم مع الأسف الشديد، فيجدوا دائما في الأخبار الغربي لما يفتح محمد سوى تفجير ومحمد سرق ومحمد سوى، فيأخذ انطباع عن هذا الدين وعن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سلبي. لذلك الدنماركيين عندما رسموه بأنه فظ وغليظ وغضبان وفوق قنبلة. لماذا؟ لأنه كثير منهم هذا الذي رأوه من المحمدات في هذا العصر. فلما يظهر لنا دكتور اسمه محمد وبمشروع إيجابي يدعم سمعة الإسلام وسمعة المسلمين، هذا أمر رائع نحييه عليه. It excites everybody in Bangladesh and also the people who are involved in my strategy around the world. Well, I was working in a village next door to the university campus trying to see if I can help the poor people. And I saw the moneylenders' activities there. When I made a list of people who were borrowing money from moneylenders, and the total money they borrowed was $27. So I thought I can solve this problem very easily if I give the money from my pocket. They can pay back the moneylenders and they'll be free from their all the conditionalities and started to pay back the loan and 100% payment. That's how it all began in 1976. From July 1974 through January 1975, more than a million people died of famine in Bangladesh. In the middle of that famine, Muhammad Yunus, an economics teacher, found the classes he was teaching to be utterly irrelevant to people's lives. With $27 from his own pocket, he made loans to 42 Drobrook villages, and that's how the Grameen Bank was born, and along with it, the whole microcredit movement. We conclude with Nobel Prize winner Muhammad Yunus. His new book is called Creating a World Without Poverty. Because the millennium started with a big enthusiasm to address the issue of poverty. That's why we have the Millennium Development Goals. Ladies and gentlemen, Muhammad Yunus. في نهاية الموسم يعني بعض التوضيحات كذا البسيطة. احنا اعزائي دائما نقولها انه احنا بشر، انا وفريق الاعداد وكل من عمل معنا اجتهد، فبعض الحلقات فيها الصواب وبعضها يمكن فيها زلات، فارجو ان تسامحونا على الزلات وان تدعوا لنا بالثبات. في نهاية الموسم اعزائي كما يعني عودناكم دائما نسأل الله القبول من هذا العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون سبب لدخولنا كلنا المشاهدين والعاملين للفردوس الأعلى بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خواص الأربع سبب في يعني رضا الرسول صلى الله عليه وسلم علينا جميعا. أي كلمة خرجت في هذا البرنامج غلط فهي مني ومن الشيطان واعذرونا عليها، أي كلمة خرجت صح فهي منه سبحانه وتعالى ومن بركاته. خلص رمضان فالعيد على الأبواب، فكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك، وإن شاء الله يكون الذين أعتقوا من النار بالملايين في أمته صلى الله عليه وسلم. طيب هذا آخر مقطع صورناه في برنامج خواصر أربعة لهذا العام، والحمد لله ونشكر الله سبحانه وتعالى. كانت رحلة طويلة، جلسنا تقريبا 5 أشهر أو 4 أشهر بين تحضير وتصوير، ولسه أمامنا كمان شهرين مونتاج، فالحمد لله وشكر الله انه يسر لنا التصوير ويسر لنا كل شيء، وشكر خاص لكل العاملين معنا، شكر لمنتجنا العظيم محمد عبد الصمد اللي معنا من يلا شباب حتى مو من خواطر بس، صورنا العظيم ديدي، طبعا ديدي ايضا معنا من ايام يلا شباب سيد، وهشام كان برضو معنا في برنامج لو كان بيننا اللي حيطلع ان شاء الله بعد رمضان، خلود بتاع كل المواقف الصعبة اللي حصلت في خواطر يسرت بسبب الكابتن خالد والفريق كله يعني اللي معانا، محمد درديري عدينا فريق السعودية طبعا اللي معانا احنا دحين في مصر ولحين التصوير في مصر، ونسأل الله القبول ان شاء الله، ونسأل الله ان يرزقنا يعني ولو شوية اخلاص حتى لو يعني ما كان 100%، ولكننا نحاول جميعا كفريق عمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج فخر نقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يساهم ولو بجزئية بسيطة جدا في تطوير أمة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله الشكر. الحمد لله. كلام بعد الموضوع ده خلصنا تصوير صح؟ حامل والحمد لله الشهر السابع. شوف اهو هذا مثال القطوع، هذا مثال من الناس اللي لما في المسجد ورنت اغاني ولابسين لبس عرسان اليوم كده، ملاحظ انت شغل ابيض كده ابيضيكه كده علشان ايه؟ علشان يمشي مع النموذج يعني. ان شاء الله بعد الحلقه احنا كل الشباب تزوج ان شاء الله معدل العنوسه حيقل بعدين، دليل النص ارقام غلط والنص الثاني ما يرد الا تفعل يكن تكن يكن يكن ولا تكن. احمد ايه شجاري شجاري ايوه اهلا وسهلا استاذ احمد، انت مو متزوج المعلومات انك متزوج؟ ايوه انا ما بعبر عن الشباب استاذ احمد عمر وجعه كيف يا استاذ احمد؟ يعني كم ده 20؟ 200؟ لا يعني استاذ جدول الضرب هذا مره نسينا 5000 غلط ساعه فيها 5 دقيقه كم هذي أخذ 20 ثانية بس كده. لازم يكون هناك قوانين ولازم يكون في ليه كده بس حصل ايه بس احنا حلوين كنا انهيار في الست يا جماعة. وثالثا وهو الاهم انه عمر السندويلي المخ يعني ارجوكم عشان اطفالنا اوكي جبتوا قطران من فين جبتوا ده توصلوا الريحة للمشاهدين. نبدأ بالتغسيل الملابس تغسيلها في الغسالة هذا ممكن يكون دور ولكن تنظيف الطفل شامبو واستحمام نتمنى أن يتم الاعتماد فيه على صدى التصوير. نوقف برنامج خواطر كله ما عندي مشكلة نأجله للسنة الجاية. اما اصوره في كلب جنبي الصراحة ما انا بخاف من الكلب بعد اسد بعد اذنك ما اقدر اصور كده انا ما يعني احنا نتفرج عليهم من بعيد يعني اما الاقتراب في ساعة 3100 ايش رايك في 4100 3000 صفر 4100 3100 مصر. الدكتور محمد يونس أمر أساسي فيه أنه شرف اسم محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه طبعا صلى الله لا بلا حيصموها غلط هي صح بس حيصموها غلط حيصلوا لي كيف شرف سيدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم جيده مشرف أصلا ما يحتاج تشريف ما في داعي شات في الكواليس بشار يا بشار هيا الى العمل بشار يا بشار شوف عمر مصورنا المحترف بشوفك اضخم من كده بكثير لا يعني احنا ما طلع الجبر علينا من سميات يدها وجب الشكر علينا مدعى لله دا أيها المبعوث فينا بسبيل أمر المطاع بتشرفت مدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوجه وجب الشكر علينا مدعى لله دا أيها المبعوث فينا بسبيل أمر المطاع